والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب البلوغ والمرام باب الصدق والرمي. ابن عمر رضي الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن شريعة الإسلام شريعة سمحة، لذلك قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فليس فيها غلو وليس فيها تفريط، فالغلو هو الانقطاع في العبادة، والتفريط هو الانسلاخ من العبودية. الحمد لله. فلذلك جاءت هذه الشريعة السمحة المحققة لرغبات النفوس، الحمد لله. ما لم تتعارض هذه الرغبات مع هذه الشريعة السبع، النفوس تمل من العبادة، فلذلك لا بد من أن يؤذن لها في أمر مباح يريحها ويعينها ويدفعها إلى عبودية الله عز وجل. فلذلك أبيح في شريعتنا المعاملات، وأبيحت العادات التي لا تتعارض مع الشريعة، والعقود، وأحل لنا الطيبات بأنواعها كما حرمت علينا الخبائث بأنواعها. كذلك لم تحجب النفوس في شريعتنا عن اللهو حجبا تاما، لم تحجب النفوس في شريعتنا عن اللهو حجبا تاما. فلذلك أبيح للرجل أن يلاعب أهله، وأن يركب فرسه، وأن يلعب بنظله بسهمه. أبيح في شريعتنا السباق على الخيل والإبل وعلى الأقدام. أبيح في شريعتنا الدف للنساء في الأعراس، لأنه يوافق ما عندهن ويوافق نفوسهن، ويحببن الله في مثل هذه المناسبات. والأعياد، الشاهد أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، أي لا يظنون أننا متشددون وليس في شريعتنا ما يعالج النفوس، وليس في شريعتنا ما يريح النفوس، بل فيها ما يريح النفوس. جاء السبق والرمي في شريعته، والسبق من السباق فرس سابق مسابقة، وتجوز في الخف ويراد به خف الإبل، خفوف الإبل، والحافر ويراد به حوافر الخيل. الخف خف الإبل قدامها، والحوافر حوافر الخيل. جاء في شريعتنا جواز السباق على الأقدام، وجاء الانتظال وهو الرمي بالسهام كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سابق نبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ذمرت من الخفياء، وكان عمدها ثنية الوداع، وسبق بين الخيل التي لم تذمر من الثنية إلى المسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. الخيل منها ما يضمر ومنها ما لا يضمر، وتضمير الخيل هو منعها من الأكل حتى تضبر بطونها ويخف ما في بطونها، فيقال لها خيل مضمرة، وخيل لم تضمر وهي التي تركت ترعى. وفرق بين مضمرة لأنها خفيفة وبين التي لم تضمر لأنها ثقيلة. أيهما أطول أمدا؟ المضمرة تجعل أبعد لأنها خفيفة، والتي لم تضمر يقلل لها المدى لأنها ثقيلة. وانظروا إلى مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحيوانات، فالتي ذمرت لا يشق عليها الجري ولو طار بها الأمد المضمرة، لا يشق عليها ولو طار بها، والتي لم تضمر قصر المدى لها لأنه يشق عليها السباق عليه الصلاة والسلام. والسباق بين الخيل جائز ومشروع، لأنه من إعدادها وإعداد فرسانها للجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في السابق كان على الخيل، ولا شك أن صاحب الفرس السابق يلحق العداء ما لا يلحقهم من ليس فرسه كذلك. السباق له مقاصد: إعداد النفوس، إعداد الخيل، التهيئ للقتال، تهيئ للحاق العدو، الترويح عن النفوس، كذلك جعل هذه الخيول معدة، لأنه لو لم يسابق عليها قد لا تعتاد الجري لو احتيج لها. فله مقاصد كثيرة، بل من مقاصد السباق أن تحصل على المال، فقد تسبق فرسك وتأخذ العوض، عوض السباق. وثنية الوداع بعيدة وراء المدينة، سميت بهذا الاسم لأن الذي يسافر من أهل المدينة يودع عندها، والذي يأتي من غير المدينة يستقبل عندها. نعم. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، يعني 6 أميال تساوي اليوم 10 من الكيلو مترات. نعم. ومن الثنية إلى المسجد بني زريق ميل ميل حوالي أقل من الكيلوين، أقل من كيلوين الميل. أي فانظروا إلى المضمرة بعيدة. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغياء، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم، القرح هي التي اكتملت سنها، بلغت القوة وليست صغيرة ولا هرمة كبيرة، يسمى القرح ويسمى البازل. فالقرح يبعد لها الأمد، والكبيرة والصغيرة يقلل لها الأمد. ومعنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فضل القرح في الغاية، أي جعل غايتها بعيدة، كما فرق بين المضمرة والتي لم تضمر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في الخف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة والصحاح وابن حبان. لا بأس بالحديث، واختلف العلماء في معنى لا سبق أو لا سبق، فمنهم من حرم السباق إلا في هذه الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى جميع أنواع السباق إلا هذه الثلاثة. ومنهم من قال لا سبق أفضل إلا سباق هذه الثلاثة. فالطائفة الأولى منعت السباق إلا فيما ذكر، والثانية قالت ما ذكر أفضل، لكن لا يدل على منع ما لم يذكر. واستدلت الطائفة الثانية بأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، وهذا لم يذكر في الحديث، وقوله وجيه، لكن ينظر إذا كان السباق يؤدي إلى خير وإلى قوة فلا بأس به. فلو استعرضنا اليوم المسابقات نجد مسابقة الدراجات النارية، وهذه في الحقيقة لا فائدة من ورائه، إنما هي انتحار وقتل وكما يقال حديد ونار، والهلاك فيها غالب، الهلاك فيها غالب. النوع الثاني سباق السيارات المعاصر اليوم، ما يسمى بالراليات ومراليات، كذلك مثل ما يقال في الدراجات النارية يقال فيها، فيها تعريض للأنفس بالهلاك، وفيها هدر للأموال، وفيها قتل في بعض الأحيان للنفس، مع عدم الثمرة. فلو قال قائل لماذا تجيزون سباق الخيل ولا تجيزون سباق الدراجات النارية والسيارات، قيل لأن الغالب في هذه الهلاك، والغالب في الخيل السلامة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغرب، ولم يقل هذا في غيره. فلذلك لا يعطي صاحب السيارة والدراجة النارية أو الطائرة ثلاثة أسهم في الجهاد، وإنما يعطى الفارس ثلاثة أسهم. كذلك هناك مسابقات عصرية كسباق الزوارق، هذا ينظر فيه إذا كان لهذا السباق مصلحة شرعية أو يعلم المتسابق كيف يلحق بالأعداء في البحر فقد لا تمنع. قد إيش؟ لا تمنع. لكن إذا كانت من قبيل اللهو وتفريط وإضاعة المال فتمنع. سباق الطائرات الآن مثل ما يقال في هذه يقال في هذه، مع العلم أن هذه المصنوعات العادة أن الذي يسبق فيها من يحسن الصناعة، وليس للراكب يعني شيء ودخل فيها، إنما هو محرك. أما الذي يحدد السرعة أو لا يحددها فإنما هو الصانع وليس الراكب. أما الخيل فلا، الخيل هذه خلق الله عز وجل وفيها خير إلى يوم القيامة، لكن الضابط أن ما كانت مصلحته راجحة فهو جائز، وما كانت مضرته راجحة فهو حرام. هذا الضابط. هذا حرام باتفاق. ما هل تذكر مصلحة واحدة من ورائه؟ يعني عندنا يعني لكي يعني ليعرف كيف تسوق على الرمل وكيف على يعني غير ما في معنى. لا نمنع نحن من هذا. أنا كل يوم أخرج بسيارة مثلا وأذهب إلى النفود وآتي إلى مكان وأجلس وش المانع، لكني أتعمد يعني الأشياء الضارة وصعود يعني الأشياء التي فيها خطر، ما الدافع لهذا؟ ما له دافع، ما له عيش، ما له فائدة، ليس من وراء هذا فائدة. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه نعم قال لا سبق إلا فيش حديث إلا في خف. كذلك يجوز السباق على الهجن على الإبل، وهو مثل ما قيل في الخيل يقال فيها من حيث التعويد على الجهاد وترويح النفوس وما إلى ذلك. فالخف هو البعير والحافر هو الفرس هي الخيل، هي الخيل أو نصر. النصر هو السحب، كان نجلس ننتظل، ومعنى ننتظل نرمي، نصف ونضع غرضا ثم نرميه، هذا مشروع بالسنة، وهذا لم يغفل عنه كثير من الناس، يعني بسهام ببنادق. فإن كانت البنادق مثل الوقت الحاضر ممنوعة استعملت البنادق الهوائية أو البنادق الضوئية، كل هذا يجوز. لأنه من تعليم إيش؟ من تعليم الرمي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، رواه مسلم. ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأعدوا لهم ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وتنفقوا من شيء في سبيل الله وفضلكم من تلقى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي. تجوز المصارعة، والمصارعة ليست هي المصارعة في لغة العصر اليوم، أما المصارعة في العصور المتقدمة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي أن يتماسك الرجلان وأيهما يلقي الأول على الأرض، هذا المصارعة. أما اليوم فلحنها محرمة لأن فيها هتكا للعورات، كذلك فيها لطم للوجه، وفيها ضرب للمقاتل. أما المصارعة التي نسميها نحن باللغة العامية المطارحة وهي لغة صحيحة، المطارحة لغة صحيحة، مصارعة المطارحة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه، رجل مشرك قال له ركانه، صارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه ثلاث مرات، قال ان صرعتني يا محمد فلك قطيع من الغنم، وان صرعتك تعطيني قطيعا من الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ان صرعتني أعطيك قطيعا من الغنم وإن صرعتك تسلم، عليه الصلاة والسلام. فصارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانه فصرعه ثلاث مرات فأسلم ركانه فكان خيرا له للغنم. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين الفرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به فإن أمن فهو القمار. هذا ضعيف. والعادة أن الإنسان يدخل بفرسه في حلبات السباق وهو يعلم أنه سيسبق ولا يضره، هذا لا يضره. كذلك قد يسابق الرجل القوم وهو يعلم أنه سيسبق لا يضره. فهذا الحديث ضعيف، ومع ذلك مع الأسف بني على هذا الحديث قواعد ومسائل ليست صحيحة. ويجوز أن يسابق بين فرسين ويجوز أن يسابق بين ثلاثة، لكنها مختلفة في الجعل وهو الشرط العوض المال. فمن أهل العلم قال يجوز أن يجعل للمتسابقين أن يجعل لهم جعل لكن ليس منهم، إنما يجعله الإمام أو طرف آخر، فيقول الرجل هذا المال لمن سبق منكم بشرط أن لا تشارك. ومنعوا من جمعهم للمال من كل متسابق على أن يأخذه أحده، كأن يقول الرجل كل واحد منا عليه 10 دنانير ونتسابق والسابق يأخذها، قالوا هذا قمار. وابن القيم أنكر هذا، قال هذا ليس من القمار، واضح. له كتاب اسمه الفروسية، تعرفون كتاب ابن القيم الفروسية؟ كتاب جيد، هذا كتاب الفروسية ابن القيم، كتاب جيد في هذا الباب. فكأن ابن القيم رحمه الله لمح إلى أن السباق مشروع وأن الناس دفعوها عن رغبة، ثم أنها ليست من النردشير ولا من الميسر ولا من القمار ولا من النرد ولا من، يعني ليست من هذه اللعبة الجاهلية في شيء، إنما هو السباق على خير. وفما المانع أن يدفع كل متسابق مالا ويأخذه السابق؟ فيه حث على السباق وفيه خير ودفع رغبة، و يعني المسابقة بين الخيل مشروع، فلا يظهر المنع والله أعلم. وإلحاقه بالقمار إلحاق غير صحيح. كلامك سليم يقول الأخ، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هو ركانه؟ يقول ركانه إن سبقتني لك كذا وإن سبقتك لك كذا، فهذا المال من إيش؟ من الطرفين، من أحد الطرفين، من المتسابق. هم لا يمنعون من طرف واحد. يقول لو قال رجل خذوا هذا المال فتسابقوا عليه وأنا سأشارك، فإن سبقت سلم مالي وإن سبقت أعطيت السابق، لا يمنعون من هذا، قال أنا من طرف واحد. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. عليه الصلاة والسلام: وأعدوا لهم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا نكرة في سياق الأمر وتفيد العموم. كل قوة تغيظ الأعداء عدوها، قوة مالية، قوة بدنية، قوة في العتاد، قوة في العدد، اللفظ عام، كل ما يعينكم على الأعداء عدوه. وفيه الأخذ بالأسباب، وفيه رد على بعض السفهاء الذين يقولون نقاتل الأعداء بإيماننا، نقاتل الأعداء بديننا. لا شك أن الدين واضح ولا لا، هو المقدم والعقيدة، لأنه لا نصر لنا إلا أن نصرنا الله، لكننا لا يعني نفرط في جانب الأسباب. يعني كان الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حتى أن كلمة قوة يعني قوة الإيمان عدوها، لأنكم تنصرون بالدين، قوة الدين وقوة الدنيا لا بد منها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه. ثم عاد النبي قال: لا إن القوة الرمي، لأن الرمي يفتك بالأعداء من غير كلفة في الرامي، يكمن في مكان ثم يرمي الأعداء فيهلكهم، وقد يقتل الرجل 100 فما فوق عن طريق الرمي. والآن تجدون أن يعني السلاح اليوم أصبح الرمي فيه مقدم على الزحف. كان في السابق يهتمون بصناعة المدرعات والمصفحات والدبابات، ثم عدلوا الآن إلى الرمي، وخاصة الرمي يعني كانت المصانع في السابق في الحرب العالمية الأولى والثانية كان التركيز على الدبابات والمدرعات والقتال عن طريق الأرض الزحف، ثم عدلوا إلى الرمي عن طريق الطائرات وعن طريق الصواريخ. صواريخ رمي. فانظروا كيف يعني الآن هذا أقوى، الرمي أقوى، يفتك بالعدو وأنت ما تتعثر. اللهم صل على ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم كان منهم يعني رماة حاذقين في معركة أحد وفي معركة بدر وفي كثير من المعارك، أبدى الرماة شيئا عظيما يعني من البلاء الحسن في سبيل الله. نعم. والله يا أخي السلاح النووي اختلف العلماء في جواز استخدامه على قوله، منهم من منع منه، قالوا لأنه إبادة نوع، يبيد النوع ولا يستثني أحدا، لا امرأة ولا رجلا ولا طفلا ولا هرما ولا مريضا ولا شجرا ولا حجرا، إبادة. فمن نظر إلى هذا الجانب وهذا الاعتبار منع منه، ومن نظر إلى أنه يغير الأعداء ويخيف الأعداء قال: أنا لا أستعمله ابتداء لكن أستعمله كقوة ردع وكافئ به بالمثل. واضح. والمسألة خلافية، الذي يظهر الله أعلم أنه يجوز، يجوز إذا كان لردع العدو، يعني العبد يقدر أحيانا لا يخاف منك ولا يرتدع إلا إذا كنت تملك مثل ما يملك. فإن كان من هذا الباب فلا بأس. فهمت؟ نعم. فهمت الحمد لله. نعم كتاب الأطعمة بارك. هل عنده سؤال؟ لا بس لا لا سباق الخيل ليس من الميسر. أي جيد هذا جيد هذا جيد. أو تشتري فرسا تسابق عليه أو تنظر إلى سباق الخيل أو تنظر إلى سباق الإبل كله جائز. النبي كان عليه الصلاة والسلام ينظم السباق. والله يا أخي ما عندي أنا هذا شيء حادث ما أحدثوه اليوم من مزين الإبل ومن مزين الخيل ومن هذا شيء حادث ولعله يعرض إن شاء الله على يعني اللجنة على هيئة كبار العلماء يصدر فيه حكما يعني يصدر فيه يعني حكم يتبين فيه الوجه لكن لا يتبين في وجه شرعي الآن ما أدري والله لا أقول حلال ولا أقول حرام أنا ما أدري والله. يعين على السباق ما جوق قصدك سباق الخيل والإبل و خيل يعطيه المال. هذا الذي يشاهد يأخذ فلوس. المشاهد يأخذ فلوس؟ لا ما يجوز هذا. لا لا لا لا. أي ماذا قبارة؟ إيش دخله؟ يأخذ من عموم المشاهدين. لا هذا خطأ. خطأ هذا خطأ خطأ. لا المال للمتسابق. أما المشاهد ما له شيء. هذا ما يصير هذا. صورة المسألة أن يجتمع 1000 شخص لحضور سباق. فكل رجل يدفع مثلا 5 ثم بعد ذلك حسب كوبونات معينة قد يفوز بعض الحاضرين. هذا قمار. هذا قمار هذا. لكن لو حضر 1000 ثم دفع كل واحد مبلغا من المال وقالوا هذا المال لمن سبق هذا جائز. لمن سبق لمن فاز. أحسنت. نعم عنده حد سؤال؟ لا لا هذا قمار. كل الاتصالات الآن 800 و700 وكذا يتصل هذا كله قمار. هذا يتصل مليون وكل مليون كل رجل يدفع 6 ريالات هذه 6 ملايين يفوز 1000 يفوز 100,000 ب3 ملايين وتأخذ الشركة كم؟ فهذا قمار. يفوز من المليون عدد قليل والباقيين هذا هو قمار. هذا قمار الجاهلي هذا حرام. هذا وعندنا في الشركة يعني قال ممكن أنت تكسب على مثلا $1,000,000 كيف ولكن قال مش لازم ولكن تشتري منهم مثل الكتب ومجلات يعطون كوبونات مثل عملية السيارات عندنا في محطات البنزين. عب بنزين من أحد المحطات تأخذ كوبون قد تميز بالسيارة. هذا قمار. ولكن هم قالوا ولكن ممكن أنت تدخل هذه بدون اشتراك يعني لو تريد تشتري هذا كويس يعني لو لا تريد تشتري ممكن ندخل اسمك كمان. هذا قمار. هذا قمار. لا شك. الله نعم. يقول السيد الشيخ من لم يتعلم الرماية ما عليه وما يقوم مكان الرماية الآن. لا بد أن يتعلم المسلم الرماية يتعلم عن طريق البنادق أو عن طريق البنادق الهوائية المتوفرة. لا بد أن يتعلم الرماية نعم أفضل أفضل. أما إن تعلم الرمي فلا يحل له أن ينساه. نعم.